بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام والاخوات الفاضلات، حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو اليوم السادس من شهر رمضان المبارك من عام 44 و400 وألف من هجرة، وهذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس قراءة منظومة المشتركات للأبياري في مشتركات القرآن. قرأنا في المجلس الأول والمجلس الثاني، وهذا هو المجلس الثالث. وقفنا عند لفظة أصحاب النار، وهي اللفظة 31 من ألفاظ وكلمات المنظومة. أصحاب النار إذا أطلقوا في القرآن هم أهل النار الملازمون لها الذين لا يفارقونها، وهم الذين كتبت عليهم الشقاوة وأعد الله لهم نار جهنم ووعدهم بالنار. المؤلف يقول: وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر إلا واحدا قصرا. يقول كل ما ورد من كلمة أصحاب النار في القرآن فهم أهلها المعذبون بها من بني آدم إلا موضع واحد. فقل إلا موضع واحد قصر على الملائكة في مدثر فهم خزانها. يقول يعني كل ما ورد من كلمة أصحاب النار مثل ماذا؟ مثل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، زين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وكذلك قوله تعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الكلمات أصحاب النار هذه كل ما ورد من كلمة أصحاب النار فالمراد بها أهل النار، إلا موضع أشار إليه الناظم فقال هو في سورة المدثر. في المدثر، ما هو الذي في المدثر؟ يقول الذي في المدثر ليس المراد به أصحاب النار الذين يعذبون بها، وإنما المراد بها خزانها يعني الملائكة. وهذا جاء في سورة المدثر في قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي خزنة النار. فهذا الموضع مستثنى. وكل ما ورد في القرآن ما يقرب من 20 موضع المراد بأصحاب النار هم أهلها المعذبون بها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، قال بعدها: ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع. الكلمة التي أمامنا هي كلمة الطعام. ما هو الطعام؟ الطعام هو ما يطعم ويؤكل، وعند بعض أهل اللغة الطعام هو البر كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج صدقة الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يقصد البر. فالطعام كل ما يطعم وكل ما يؤكل. الله عز وجل سمى صيد البحر طعاما، قال: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والطعام مثل ما ذكرنا هو ما مطلق الأكل، ويطعمون الطعام ولا يحض على طعام المسكين، فهذا هو الطعام. الناظم يقول: ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع. يعني كيف؟ يعني مثلا ويطعمون الطعام يعني نصف الصاع، ولا يحض على طعام المسكين يعني نصف الصاع؟ لا، هو ما يقصد هذا، هو يقصد الطعام الذي يأتي في الكفارات. إذا جاء لفظ الطعام الوارد في الكفارات فإنه يقدر بنصف الصاع. مثل ماذا؟ فكفارته إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين. وفي كفارة الظهار قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفي كفارة الصيد، كفارة قتل الصيد، قال سبحانه وتعالى: قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. وفي صيام رمضان، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة يعني الإطعام. وفي في آية الطعام، في آية الصيام قال: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فالناظم يقصد كلمة الطعام الواردة في الكفارات تفسر بنصف الصاع. طيب، هذا ما في إشكال، واضح، سواء فسرناه بنصف الصاع زين لكل يعني مسكين نصف الصاع، يعني كل مسكين نصف صاع، أو قلنا ربع الصاع مد من البر على خلاف، أو صاع على خلاف عند الفقهاء، هذا ما في إشكال. لكن أنا أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى الآن المؤلف هو يتكلم عن المشتركات. وين المشتركات؟ ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر نصف الصاع. طيب كيف، وين المشتركات؟ لازم نفهم يعني غرض المؤلف وقصده. هو يريد ماذا؟ يقول لك الطعام في القرآن يرد مطلقا ويرد مقيدا، زين؟ فإن جاء مطلقا فالمراد به مطلق الطعام، مثل قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين يطعمون الطعام وغيره. هذا ما يحدد بحد مطلق، أي طعام قل أو كثر. لكن إذا جاء في سياق الكفارات فإن المراد بالطعام نصف الصاع. فكأنه يقول الطعام لفظ مشترك من مشتركات القرآن، فإن جاء مطلقا حمل على إطلاقه، وإن جاء مقيدا بالكفارات فالمراد به طعام خاص. هذا هو المقصود. طيب، ننتقل إلى ما بعده. قال: ثم بكذب فسروا الإفك مهما كان مستطرا. هذا فيه إشكال بنفسه. وأيها الحاضرون الإخوة والمستمعون، هذا إشكال حقيقة يحتاج منا إلى تأمل كثير. الناظم يقول: ثم بكذب فسروا، يقول الكذب أو الكذب فسروا الإفك مهما كان مستطرا. طيب وين المشتركات؟ هو الآن كأنه يقول كل ما ورد، يعني يقول مهما كان، كل ما ورد ومهما ورد في القرآن كلمة الإفك فالمراد به الكذب. إذن هي قاعدة كلية، قاعدة لفظية كلية. فالإفك يقول الإفك معناه الكذب. أصل الإفك أصله ماذا؟ هو قلب الشيء. والله سبحانه وتعالى سمى قوم لوط المؤتفكات، والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكات بالخاطئة. لماذا؟ لأنهم قلبوا فطرة الله وقلبت عليهم ديارهم. الإفك هو أصله صرف الشيء وقلبه، زين؟ ثم أطلق على الكذب، على الكذب لأنه قلب للحقائق، قلب للحقائق، زين؟ فمثل قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، يعني أشد الكذب، أشد الكذب. وقالوا هذا إفك مبين، وقال ذلك المرء إن هذا إلا إفك افتراه، كل هذا معناه كذب. وقالوا ما لهذا، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، ألا إنهم من إفكهم ليقولون. كل هذه الآيات معناها الكذب. طيب وين المشترثات؟ ما فيه. نقول المؤلف خرج عن ذكر المشترثات إلى الكليات، فهذه الكلية واضحة، حتى المؤلف ينص على أنها كلية، يقول مهما كان مستطرا فالإفك الكذب. لكن نحن نريد أن نلتمس للمؤلف، نلتمس المؤلف يعني نريد أن نلتمس له حتى ينتظم كلامه في المشركات. فنقول كل ما جاء لفظ الإفك في القرآن مصدرا وهو الكذب، مثل إن الذين جاءوا بالإفك هذا مصدر، وذلك إفكهم، فسيقولون هذا إفك قديم إفك مبين، كل ما جاء مصدرا فهو الكذب. طيب وإذا جاء بصيغة الفعل، قلنا إذا جاء بصيغة الفعل له معنى آخر. طيب مثل قول تعالى ماذا؟ مثل قول تعالى ثم انظر أنى يؤفكون، يؤفك عنه من أفك، هذا يعني هذا ليس معناه الكذب، يؤفك يعني يصرف. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون أي يصرفون عن الحق. فلعلنا نقول للناظم رحمه الله إن كلمة الإفك في القرآن الكريم من المشتركات من هذا الجانب، إن جاءت مصدرا فهي بمعنى الكذب أو أشد الكذب، وإن جاءت بصيغة الفعل، إن جاءت بصيغة الفعل فهي صرف الشيء، وعلى هذا ينتظم الكلام ينتظم. وستلاحظ أن الناظم بدأ الآن ينتقل إلى مسار آخر غير المسار الأول. ما هو المسار؟ بدأ يخرج عن كونه يتكلم عن المشتركات إلى الكليات. الآن ننتقل، قال بعدها وكل تسبيحة جاء للصلاة، الآن جاء كلمة كل. طيب وين المشتركات؟ الآن هو يتكلم عن التسبيح، يقول كل تسبيح في القرآن معناه الصلاة. يعني الآن خرج المؤلف، خرج عن كونه يذكر استثناءات. في الأول كان يذكر استثناءات، يعني مثلا يقول كل زور فبهتان صاحبه سوى ما بالفرقان، استثنى. تلاحظ كثير اللي مر معنا يستثني، مثلا يعني يقول لك مثلا وكل رجز عذاب غير ما هجر، أعني المسطر في مدثر، يعني كان يستثني. الآن ما استثنى، الآن شو يقول؟ يقول هنا هو الآن يقول يعني كل تسبيح معناه صلاة، كل تسبيحة ثالث في القرآن فإن المعنى الصلاة. طيب نشوف مثل ماذا؟ قال مثل قول تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قال هذا معنى الصلاة. وقول تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قالوا هذا الصلاة، يعني قبل طلوع الشمس الفجر، قبل غروبها العصر، ومن آناء الليل المغرب والعشاء، أطراف النهار الظهر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، قال الصلاة. نقول نعم، هذا تفسير السلف أن التسبيح الوارد في هذه الآيات معناها الصلاة. لكن إذا نظرنا إلى التسبيح مطلقا ما يحمل على الصلاة. طيب إذا ماذا نقول للناظم؟ نقول التسبيح في القرآن الكريم إذا ورد مقيدا بأوقات فهو الصلاة، إذا ورد مقيدا بأوقات فهو الصلاة، مثل الغدو والآصال، أطراف النهار، حين تمسون وحين تصبحون، هذه مثلا قبل طلوع الشمس قبل الغروب تقول هذا محمول التسبيح على الصلاة. زين. وإذا لم يقيد بوقت فنحمله على التسبيح المطلق، يعني بمعنى التنزيه، الله سبحانه وتعالى، مثل قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله تنزيه، طيب. أو أحيانا يكون التسبيح الذي هو قولك سبحان الله، يعني مثل قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني تسبيح، يعني ذكر، ليس بمعنى الصلاة وليس بمعنى التنزيه، وإنما هو الذكر المطلق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أمره بأن يقول سبحان الله، فحتى نلتمس للناظم، إذن ماذا نقول؟ نقول التسبيح في القرآن الكريم إذا قيد بالأوقات فهو بمعنى الصلاة، وإذا لم يقيد فهو يأتي إما بمعنى التنزيه أو بمعنى التسبيح المعروف الذي هو ذكر من الأذكار. وبهذا نفهم أن كلمة التسبيح في القرآن معناه أنه من الألفاظ المشتركة، طيب، مثل قول تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي يذكرون، يقولون سبحان الله، الملائكة يسبحون الليل والنهار. وقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه، فيكون التسبيح إذا تتبعناه في القرآن الكريم فإما يطلق على الصلوات أو على التنزيه أو على التسبيح الذي هو الذكر. طيب، ننتقل للكلمة التي بعدها. قال: كذاك الدين فيه حساب كلما ذكرا. ومثل ما ذكرت لكم الناظم خرج عن ذكر المشتركات إلى الكليات. لماذا يقول كلما؟ يقول كذاك الدين، يقول معناه الحساب كلما ذكر، كلما ذكر الدين فمعناه الحساب. مالك يوم الدين يوم الحساب، أئنا لمدينون محاسبون. زين، فالدين الحساب، صح كلامه، لكن أين الاشتراك؟ أين المشتركات؟ إذن لا بد أن نبحث حتى نعتذر للناظم وحتى نفهم مراده وقصده. فنقول: الدين الحساب، مدينون محاسبون، مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، هذا كله الجزاء والحساب. طيب، لكن إذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم، زين، مثل قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، مثل قوله: الدين القيمة شرع لكم من الدين، هذا ليس معناه الجزاء، معناه الدين أي الطاعة والعبادة، فيختلف المعنى. إذن يعني خلاصة الكلام أن كلمة الدين زين في القرآن الكريم تأتي بمعنى الحساب كما نص عليه الناظم، وتأتي بمعنى الطاعة والعبادة، ذلك الدين القيم. زين، ألا لله الدين الخالص، دين القيمة، وغيره. طيب، قال الناظم بعدها: وبحجة فسروا سلطانه، يعني يذكرها على أنها ماذا؟ على أنها كلية. كل ما ورد من كلمة سلطان معناها ماذا؟ معناها حجة. طيب، أي المشتركات؟ الآن مثل ما ذكرت لكم يذكر كليات، لكني أنا أقول لعلنا نلتمس له مثل ما التمسنا في المواضع الماضية، فنقول: كل ما ورد من كلمة سلطان زين فمعناه ماذا؟ معناه الحجة، وهذا تفسير ابن عباس. كل قال ابن عباس في عند الطبري ورواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، إذن هو كلية كلية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، حجة. زين. وأيضا في سورة إبراهيم تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين، فهذا السلطان معناه الحجة. زين. طيب أين المشتركات؟ نقول زين لعلنا ننظر، فإن كان السلطان جاء مصدرا فهو الحجة الحجة، وإن جاء فعلا فله معنى آخر، يعني إذا جاء مصدرا فهو حجة، وإذا جاء بصيغة الفعل فهو القهر والغلبة. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى ولو شاء الله لسلطكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وقوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم، يعني قهروكم أو جعلهم الله يقهرونكم ويغلبونكم. ومثل قوله تعالى ولكن الله يسلط رسله، فهذه معناها التسليط، هنا معناه الانتقام القهر الغلبة، فيكون كلمة سلطان إن جاءت مصدرا فهي الحجة، مثل قول الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. فهذا نقول السلطان معناه الحجة، وإن جاء بصيغة الفعل فمعناه الانتقام القهر الغلبة. وبهذا ينتظم أو تنتظم هذه الكلمة في المشتركات. طيب المؤلف بعد ذلك انتقل إلى كلمة أخرى وهي الكأس. الكأس يقول وبخمر فسروا كأسه، هذه كلية، يقول كل ما أورد من كلمة كأس فهي الخمر. يقول أول لابد أن نفهم أن هناك فرقا بين الكأس والإناء. لا تسمي العرب الكأس كأسا إلا إذا كان فيه الخمر، لو كان فيه ماء أو عصير أو أي شراب لا تسميه العرب كأسا، تسميه إناء، تسميه قدح، تسميه كوبا، لكن العرب تسمي الكأس إذا كان الإناء فيه خمرا، إذا كان الإناء فيه خمر سميه كأس، هذا لغة العرب ولغة القرآن أيضا. يعني كلمة مثلا يطاف عليهم بكأس من معين هذا خمر، لأن قال بيضاء لذة للشاربين. وكذلك قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين يتنازعون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا، هذه كلها معناها إن للمتقين مفاز حدائق وكأسا دهاقا، هذه كلها معناها الكأس الخمر. طيب الناظم ما استثنى، ما قال إلا كذا، والحقيقة أنا بحثت فعلا وجدت ما في استثناء أبدا، فالناظم ذكر هذه اللفظة ولم يستثني منها شيئا، والحقيقة هي قاعدة كلية ولفظ كلي من ألفاظ القرآن، كل ما ورد بلفظ الكأس معناه الخمر. طيب قال الناظم بعدها وكل وراء هو الأمام سوى، أيوة رجع الآن رجع إلى مشتركات، وكل وراء هو الأمام سوى حرفين في فمن ابتغى أحل لكم إذ بالسوى فسرا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول كل ما ورد بعض من يشارك يقول الزنجبيل، كيف تقول أنت الخمر وفيه زنجبيل؟ يعني الآية ما هي؟ ويطاف عليهم كان مزاجها زنجبيلا، يعني ممزوجة بالزنجبيل، الخمر ممزوجة بالزنجبيل ليست زنجبيل، وإنما هي ممزوجة، مثل أنها ممزوجة بالكافور. واضح؟ طيب، إذن عندنا كلمة وراء، يقول كل وراء هو الأمام، وكان وراءهم ملك أي أمامهم، والله من ورائهم محيط أي أمامهم، من ورائه جهنم أي أمامه. كل كلمة وراء في القرآن معناها الأمام، إلا موضعين، يقول إلا سوى حرفين، إلا موضعين، ما هما؟ قال فمن ابتغى وراء ذلك أي سوى، وكذلك قول وأحل لكم ما وراء ذلك أي ما سوى ذلك، في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم أي ما سوى ذلك، ما سوى المحرمات. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من ابتغى سوى ذلك. فكان المؤلف الناظم الآن يقول لك كل ما ورد من كلمة وراء معناها الأمام، إلا موضعين معناها سوى. طيب، فقط نقول لا، فيه أول شيء عندنا وراء إذا جمعناها في القرآن وجدناها لها عدة معاني. المعنى الأول وهو الأكثر استعمالا، وراء بمعنى أمام، من ورائه، ومن ورائه عذاب غليظ، زين، من ورائه جهنم، وكان وراءهم ملك، هذه كلها معناها أمام، زين، وتأتي بمعنى سوى مثل ما ذكرنا، وأحل لكم ما وراء، زين، فما ابتغى وراء. طيب، في معنى ثالث لم يذكره الناظم، وهو أن الوراء بمعنى الخلف، الوراء بمعنى الخلف، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني خلفه، هذه وراء ليس معناها سوى وليس معناها أمام، إذن ما معناها؟ ما معناها الخلف. لا يقاتلونكم جميعا، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي من خلف، من خلف حيطان، طيب. قال بعدها وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن لا وكل ما فيه من حفظ الفروج فمن زنا سوى يحفظوا فروجهم سطر في النور. يقول كل ما ورد من كلمة حفظ الفروج فحفظها من الفاحشة والزنا، زين، إلا موضع واحد، يقول هذا الموضع في سورة النور، ها؟ سورة النور قال معناها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال معناها يحفظوا فروجهم من النظر، من النظر ليس من الزنا. طيب، يعني الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون، زين، والذين فروجهم حافظون، أي من أي شيء؟ قال من الفاحشة والزنا، زين، وقال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى حفظ الفروج، فيقول كل ما ورد من حفظ الفروج معناه حفظها من الفاحشة والزنا إلا موضع واحد في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال يحفظوها الستر عن أعين الناس. هذا جاء عن أبي العالية من التابعين أنه قال: كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنا إلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فإنه الستر. يعني كان يقول حفظها من النظر. نقول الحقيقة هذا لا نسلم للنظر. لماذا؟ لأن يعني سورة النور هي أصلا في حفظ الفروج وحفظ الإنسان من الفواحش، وجاءت هي ببيان ضوابط يعني حفظ المجتمع من الفواحش. فقوله تعالى: قل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يحفظونها من أي شيء؟ من الزنا ومن الفاحشة ومن النظر ومن اللمس وغيرها، فيحفظونها من كل شيء. فالآية ليست مستثناة. وكذلك كل ما ورد من كلمة حفظ الفروج والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها من أي شيء؟ من الحرام. حرام يحفظونها من الفاحشة، من المس، من النظر، من العبث إلى غير ذلك. فهي عامة وكلية، وليست يعني من المشتركات إلا على قول أبي العالية والمؤلف أخذ به. طيب، قال بعدها كلمة الشهيد، يقول: ثم متى الشهيد جاء سوى القتلى، فمعناه من للأمر قد حضر إلا بودعوا الذي من بعده شهداءكم فبالشركاء فسر كما أثرا. الآن الناظم يقول أن كلمة الشهيد في القرآن ترد بثلاثة معاني. المعنى الأول شهيد المعركة، المعنى الأول شهيد المعركة، يعني شهيد المعركة مثل قول تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. هذه شهيد المعركة. والشهيد بمعنى الحاضر، فمن شهد منكم الشهر أي حضر، فالشهيد بمعنى الحاضر كما ذكر الناظم. والشهيد قال بمعنى الشركاء، وهذا ورد في موضع واحد نص عليه الناظم، قال فادعوا شركاءكم، وهو في سورة البقرة، قال: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي شركاءكم. إذن كلمة الشهيد إما شهيد معركة، وإما الشهيد بمعنى الحاضر، أو الشهيد بمعنى الشريك على معنى في معنى هذه الآية. طيب، ننتقل التي بعدها. يقول كلمة بعد، يقول: وليس بعد بمعنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد، والأرض بعد يرى. يقول الناظم: إن بعد إذا جاءت في القرآن الكريم فهي تقابل قبل، يقول هي تقابل قبل، تقول من بعد ومن قبل، مثل قوله تعالى يعني من بعد ومن قبل، فبعد تقابل قبل. زين، مثل قوله تعالى مثلا: عتل بعد ذلك بعد، ويقابلها قبل، من قبل ومن بعد في سورة الروم. هذه معناها يقول الآن عندي، يقول ماذا؟ يقول بعد تقابل قبل، زين، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا الأصل فيها. يقول سوى الزبور من بعد مع الأرض من بعد، قل سوى كلمة الزبور يعني وين التي وردت في سورة الأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يقول بعد الذكر هذه معناها قبل، من بعد الذكر أي من قبل الذكر. زين، هذا على تفسير، على تفسير من قال إن بعد هنا معناها قبل، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي قبل الذكر، الذكر على أنه القرآن، يقول الله عز وجل قد كتبنا في الكتب السابقة من قبل أن يذكر في القرآن الكريم، فتكون بعد هنا بمعنى قبل. زين، هذا على التفسير، أو إذا حملناه على التفسير الآخر ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب السابقة من بعد الذكر أي من ذكر اللوح المحفوظ، فتكون بعد على بابها، ليست معنى قبل. هذا الموضع الذي ذكر المؤلف على هذا الرأي. ذكر الموضع الثاني قال الأرض بعد ذلك الواردة في سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها، يعني قبل ذلك، على هذا الرأي كأنهم يقولون الأرض خلقها الله ودحاها ثم استوى إلى السماء أو ثم خلق السماء، لكن نحن نقول ماذا؟ نقول لا، بعد في الآية بعد ذلك دحاها، بعد هي معنى بعد على بابها، ما معناها؟ فنقول الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماء ثم عاد إلى الأرض ودحاها، أي أودع فيها أقواتها وخلق فيها ما خلق. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الاستثناءات على الصحيح والتحقيق أن بعد هي بعد التي تقابل قبل، واستثناء المؤلف فيه نظر، ولكنه يعني نقل ذلك عن السيوطي، والسيوطي نقله عن غيره من المفسرين. طيب، قال بعدها الكسر، وهذه اللفظة 42، يقول وكل كسف عذاب، ثم ما كسف أتى فبالسحب فسره. يقول كل كسف بإسكان السين معناه العذاب، وإذا تحركت السين فمعناه السحاب، مثلا قول تعالى وإن يروا كسفا، هذا عذاب، كسفا من السماء ساقطا، أو تسقط علينا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي عذاب، كلها يعني لا. هو الآن يقول إذا كانت ساكنة وكل كسف عذاب، زين، وكل ما جاء متحركا فالسحاب، لكن الآيات ما تساعده، لأن الله قال هنا أو تسقط علينا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كسفا بالتحريك، تحريك معناها العذاب، فأسقط علينا كسفا من السماء. الحقيقة أنا لما تأملت وجدت أن كل كلمة الكسف يعني هي أصلا كم مرة وردت 4 مرات. زين، هذه المواضع التي وردت فيها 4 مرات يعني أصلا فيها قراءات 70، هي قراءات بالإسكان والتحريك، يعني مثلا كل آية منها فيها قراءات إلا آية الروم. آية الروم ما هي؟ آية الروم هي وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، هذا المراد به السحاب، السحاب، يقول سحاب مركوم، هذا معناه السحاب، السحب، فهذه الآية فقط. أما بقية الآيات فمعناها العذاب، فمعناها العذاب، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني عذاب، فأسقط علينا كسفا من السماء هذا عذاب. طيب، هي حقيقة تحتاج يعني هذه تحتاج إلى تأمل كثير، وليس كما ذكر الناظم. أنا ذكرت لكم الآن عندنا آية الروم، آية الروم عذاب حقيقة، حقيقة أنها عذاب، وإن يروا كسفا من السماء أي عذابا ساقطا، زين، وعندنا آية الإسراء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، عذاب. زين، هذه عذاب. وعندك أيضا في سبب، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، هذه كلها عذاب. طيب، هذه ثلاث مواضع. عندنا الموضع الرابع في آية الروم، هذه آية الروم هي الذي معناها السحر. آية الروم معناها السحر. ما هي آية الروم؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، هذا ليس عذاب، هذا سحاب. إذن عندنا كلمة كسف أو كسف جاءت في القرآن في أربعة مواضع، الثلاثة الأول منها عذاب، وآية الروم سحاب، فتكون من المشتركات. طيب، يقول: وما مطرا سمعته فعذاب غير ما ولي الأذى. يقول كل ما جاء من كلمة مطر في القرآن فهي العذاب، إلا آية واحدة. يقول ما هي الآية الواحدة؟ قال: ما ولي الأذى. ما هو الذي ولي الأذى في سورة النساء؟ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. فالمطر هنا ليس العذاب، المطر الذي ينزل من السماء وهو الغيث. أما بقية الآيات وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وغيرها، زين، فهذه كلها معناها العذاب، معناها العذاب. فأمطر علينا حجارة وأمطرنا عليهم حجارة، كل هذه معناها العذاب. لكن أنا عندي أيضا آية أخرى ليست العذاب، وهي: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يظنون أنه مطر، وهذا المطر وليس عذاب. ولذلك الله رد عليهم قال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ليس مطرا، لا تتوقعون أنه مطر. إذن خلاصة الكلام أن كلمة المطر تأتي معنى العذاب، وتأتي بمعنى الرحمة الذي هو المطر الرحمة، يعني في موضعين. وبعضهم يقول: إن جاء رباعي أمطر فهو عذاب، وإن جاء ثلاثي مطر فهو رحمة. طيب، يقول بعدها: كل ريح فيه قد ذكر، أما الرياح فلا بل رحمة. يقول كل ما جاء من كلمة ريح فهي عذاب، وكل ما جاء من كلمة رياح فهي رحمة. طيب، إذن أصبحت هذه كليات، ليست مشتركات، لكن يمكن نقول مشتركة، وممكن تكون يعني حقيقة تأتي مشتركة. أول شيء، الرياح لا تأتي إلا رحمة، لكن الريح بالإفراد تأتي بمعنى العذاب وتأتي بمعنى الرحمة، هذا هو الصحيح. طيب، أين الآيات؟ طيب، نشوف وهو الذي يرسل الرياح، هذه رحمة. طيب، ريح فيها عذاب أليم، هذا عذاب. ريح عاصف، هذا عذاب. لكن لما إذا تأمل وجدنا أن الريح تأتي بمعنى الرحمة، مثل بريح طيبة، هذه رحمة. وفي قصة سليمان: فسخرنا له الريح، هذه رحمة. إذا كلمة الريح تأتي يعني بمعنى العذاب، مثل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه عذاب. وأحيانا تأتي بمعنى الرحمة وبريح طيبة وهكذا. أو يقال: إن قيدت فهي رحمة، إن قيدت بشيء طيب فهي رحمة، وإن قيدت بشيء يعني بأمر ليس يعني بأمر فيه عذاب أو مهلكة، مثل ريح عاصف فهي بمعنى العذاب. طيب يقول الناظم بعد ذلك: وبلعن فسروا قتل الآتي لمن كفر. هذه المؤلف كأنه يشير إلى أن هذه يعني الآن عندنا كلمة القتل، يقول كل ما ورد على وزن قتل فهو معنى بمعنى لعنة، مثل قتل الخراسون، قتل الإنسان ما أكفره، قتل أصحاب الأخدود، فقتل كيف قدر، هذه معناها ماذا؟ معناها اللعن. لكن إذا تأملت كلمة القتل يأتي بمعنى اللعن ويأتي بمعنى إزهاق الروح، ومن قتل مظلوما هذا إزهاق الروح، وكذلك أفإن مات أو قتل هذا إزهاق الروح. إذن كلمة قتل إما بمعنى اللعن والطرد أو بمعنى خروج الروح وإزهاقها، فتكون من المشتركات. طيب الآن انتهى الناظم مما نقله من السيوطي، ماذا قال بعدها؟ قال: هذا محصل ما أبداه حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا. يقول هذا الذي نقلته من السيوطي، وهذا هو الذي ذكره السيوطي. طيب ثم أضاف الناظم كلمتين فقال: وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان واستثن ثان في النساء جرى. إذ المراد به كعب لأشرف ينمى كان بالبغي والطغيان مشتهرا. يقول الناظم: كل ما جاء من كلمة الطاغوت في القرآن فمعناها الشيطان، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت الشيطان، فمن يكفر بالطاغوت الشيطان، إلا موضع واحد في سورة النساء. ما هو؟ يقول موضع واحد في سورة النساء، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال هذا استثني ثاني، يقول هذا الموضع الثاني في سورة النساء، وهذا معناه كعب بن أشرف، يتحاكموا إلى الطاغوت إلى كعب بن أشرف. إذ المراد به كعب أو كعب لأشرف ينمى أي ينتسب، كان بالبغي والطغيان مشتهرا. هذا الذي استثناه المؤلف، واستثنى كلمة أخرى وهي كلمة الأرض. يقول: وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو مقابل للسماء كما اشتهر. يقول كل ما جاء من كلمة أرض في القرآن، الأرض التي تقابل السماء، والسماء والأرض زين، والسماوات والأرض، إلا موضع في سورة سبأ. قال ما هو؟ قال: وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبية الأرض إذ بالأكل قد فسرا. يقول كل ما جاء من كلمة الأرض في القرآن معناها تقابل السماء، إلا آية سبأ. ما هي آية سبأ؟ قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قال هذا المراد بها دويبية، وهي الأرض وهو النمل الأبيض الذي يأكل الخشب هذه. أي ولذلك المؤلف قال: وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبية الأرض. ولذلك قرأت هذه الآية في قراءة ابن عباس وهي قراءة شاذة: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على الموت إلا دابة الأرض يعني الأرض. هذا على رأي المؤلف، وإلا الصحيح أن الأرض هنا دابة الأرض، أي الأرض التي تقابل السماء وليست من المستثناة. طيب هذا يعني قال الناظم عندما انتهى من ذكر هذه الألفاظ 47 لفظة، 45 نقلها عن السيوطي وأضاف إليها كلمتين، قال بعدها: فاحفظ فديتك هذا النغم، ترق إلى أوج المعالي واظفر بالذي عسر، ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما فاح مسك ختام قد زكى أثرا، ختمها بوصية يقول احفظ احفظ أيها طالب العلم وأيتها الطالبة طالبة العلم، احفظي هذا النظم، نظم 60 بيت تقريبا، ويسير وسهل وجميل. يقول احفظ هديتك هذا النظم، أفديك النظم هذا، ترقى إلى أوج المعاني، ترتفع إلى أعلى المعاني، واظفر بالذي عسر، يقول اظفر ولو عسر عليك. ثم الصلاة على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشيعته أتباعه، ما فاح مسك مسك ختام قد زكى أثرا. طيب هذه يعني هذه المنظومة وهذه أبياتها وهذه كلماتها، ومثل ما تم التعليق عليه يعني ما بين الموافقة للمؤلف أو المخالفة في ما يعني نقد عليه، وكل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وكل له اجتهاداته وكل له نظرة وكل يجتهد. ومثل ما ذكرت لكم هذه الكلمات التي أوردها المؤلف ليست فقط هذه الكلمات، بل في القرآن ما هو أكثر مما أورده. وأنا ذكرت لكم يعني أن هناك كلمات ذكرتها أنا في الشرح ويمكن الرجوع إليها، وعندي أيضا كلمات أخرى مثل كلمة النجم. النجم في القرآن هو الكوكب، ويأتي النجم بمعنى الشجر، والنجم والشجر يسجدان، النجم نوع من النبات. الظن معناه اليقين ومعناه الشك، زين. والتواب يطلق على الله، زين، وتب علينا إنك أنت التواب، ويطلق على المخلوق، يحب التوابين ويحب المطهرين. المولى هو الله، أنت مولانا، ويطلق على المخلوق يوم لا يغني مولى. وهكذا في كلمات لو تتبعنا لوجدنا يعني، ويمكن أن تضاف إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا على ما يسر من هذه اللقاءات المباركة. أسأل الله ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قرأنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى مثل هذه اللقاءات المباركة العلمية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.